وهو ساعة يتكلم ويتخاطب يتواضع ويصطلح على أشياء أخرى. تلفزيون دي ربنا علم آدم اسم التلفزيون؟ لا، ما علموش اسم التلفزيون. وعلم آدم الأسماء كلها أي الصالحة لتخاطبه الآن في البيئة البدائية، وهو يستعمل الأسماء دي في إيه؟ في إنه يبقى يقول يلا نتفق على اللفظ فنسميه كذا، وبذلك تنمو اللغة، تنمو اللغة من المجامع. كويس، احنا نعرف ان الحرف قسمين، حرف اما ان يكون حرف في بناء الكلمة فقط ملوش معنى الا انه من بناء الكلمة. احنا قلنا مثلا كتب مكونة من كاف وتاء وباء، الكاف والتاء والباء اسمها حرف مبنى للايه؟ انما هل الكاف بتدي حتة معنى من كتبة؟ ابدا، ده هي بس بتدي المبنى بس، انما كتبت التاء الاخرانيه دي بتدي معنى ثاني، متكلم، وكتبت بتدي معنى ثاني، يبقى حرف معنى. يبقى اذا الحروف نوعين، حرف مبنى ليس له دلاله الا انه يكون مع غيره كلمه، وحرف معنى هو انه يكون برضه الكلمه لكن له معنى ثاني مستقل بالتاء، كالتاء في كتبت، وتاء الخطاب في كتبت، وتاء التأنيث في كتبت. كويس أوي. يصادف مرة اسم الحرف يصادف اسما. طب السين اللي ويانا دي، قال لك ده في نار اسمه السين، نار السين، او الحرف بقى حرف سين وله علم على اسم تاني. طب العين، طب ما العين حرف معجم ولكن سمي بها ولا لا؟ العين الباصرة، وعين الماء الجارية، وعين الجاسوس للدولة، والعين للنفيس من المال من الذهب والفضة. يبقى كلمة عين بقت اسم للحرف، وبقت اسم له معاني ثانية غير هذا، غير هذا كلام معلوم. ياسين، والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. الواو دي بيسموها واو القسم، يعني اللي دخلت عليك اليمين، هل المطالب التي يريدها المتكلم من المخاطب تأتي بالقسم ولا تأتي بالدليل؟ قال اعمل كذا، هتقول له ليه، إنما ما تجيش باليمين. يقول لك ايه، وصحيح ما تجيش باليمين، انما تيجي بالله. لكن اذا كان اليمين فيه الدلاله على الخبر، واحد قال لك يا اخي انت لست وفيا، انا مرت بي ازمه كذا وما سالتش عني وما عملتليش كذا وما عملتليش، يقول له وحياه الشيك اللي انا كتبته لك في يوم كذا عشان تصرف بالفلوس انا ما عملت كده، وحياه الهديه اللي قدمتها لك إن الله بتحلف بالدليل على صدقك فيها. يبقى اذا والقران الحكيم بيقول له ده انت مرسل، وانا بحلف بالقران الكريم لان ده الدليل على انك رسول صادق. والقران الحكيم. طيب القران عرفنا انه مصدر لقراءه بس مبالغ فيه، لان قراءه مصدرها قراءه، لكن قراءة قرانا عشان نفرق بين قراءه وقراءه، قلنا قران. وليه زودنا الحروف كده؟ قال لك ايوه، لان زياده الحروف تدل على زياده المعنى، لان مش اي قراءه دي، ده قرات قرانا، وقرانا يدل على انه مقروء. ومره يسميه الكتاب على انه مكتوب، يبقى القران في حاجتين، يا مقروء يا مكتوب. مقروء بيجي من الصدور، ومكتوب بيجي من السطور. ومره يسميه الذكر، الذكر لانه بيذكرنا بعهد الفطره الاوليه اللي عاد ربنا فيها، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى. الله، اذن الحق سبحانه وتعالى سماه ذكر، يعني تذكر العهد الاول، عهد الفطره بتاع كل مولود يولد على الايه، على الفطره. ده احنا رحمة بنا اللي جعلنا لك مذكر بعهد الفطرة، قلنا لك تاني، انما خد الاصول لك ما ايه، ما تنساش الحكاية دي خالص. ومن يوم ادم ما جه ونزل بالملائكة

إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. يا سلام، الصراط هو الطريق، وله معنى آخر يوم القيامة. الصراط اللي مضروب على متن جهنم عشان يمر عليه البر والفاجر والموقن والمكذب، فواحد يمر عليك الايه مع انه ادق من الشعرة واحد من السيف، ولا معاهش عصاية زي اللي بيلعبوا على الحبل يوازن نفسه. ايه يعني الحين المسألة دي ازاي؟ قال لك لان هو اللي ماسكه في المشية مش اللي ماسكه في المشية، القرآن الذي استمسك به، مش العصاية اللي ما في عصاية بتوجد الحركة. وزاد تلاقي كل بتاع بيلعب على الحب معه ايه؟ معه عصاية يعملها كده، يتنقل هنا يعملها كده. دوك مستمسك بايه؟ بحاجة تانية خالص. يبقى اذا هو مش ماشي على الصراط. انت عارف الكبار المعلقة؟ كمان المعلقة ده مفيش أعمدة شايلاها، من شالة من فوق مشدودة كده من فوق، أهو اللي واش على الصراط بالشكل. طب الصراط، لكن في المعنى العام هو الطريق الموصل للغاية. لكن عبارة القرآن تدينا على صراط، يعني هو ايه؟ فوق الصراط. كأن الصراط مهمته أن يوصله إلى الغاية المرادة، فالصراط في خدمته. وساعة ما يقول على هدى، الناس فهم أن الهدى بيقيد حركة الناس ويبقى حاجة صعبة وكلمة. يقول لا، ده الهدى أنت اللي ركبه عشان يوصلك للغاية المجيدة، فأنت عليه وليس الهدى عليك. وإن صراط مستقيم الهندسة والعلوم الحديثة لما جت تثبت، أثبتت أن أنا عايز أنتقل من مكان إلى مكان، فمن للابتداء وإلى للغاية. ما دام أنا عايز المكانين مش اللي في الطريق، لا أنا عايز المكانين، يبقى التيسير لي أن أكثر مسافة توصلني لإلى دي، فممشيش اروح كده وبعدين اجي كده واجي كده واجي كده. ليه؟ لان كل تحويضه هتعمل مثلث، والمثلث يبقى فيه ضلعين، والطريق المستقيم ضلع، كل ضلعين نقوم نقول له اذا لما يروح كده ولا كده. ولذلك يقول لك سواء السبيل، حتى الطريق واسع، قد يكون الطريق واسع انما انا بتلكع فيه زي الاستراد، مثلا اروح مره كده ومره كده واروح كده تبقى طولت ولا ما طولتوش كده، لان مجموع ايه اي ضلعين اسول من الضلع الايه يبقى طولناه. ولذلك سواء السبيل يعني الجهه اليمين تساوي الجهه الشمال جاي كده. ولماذا كان صراطا مستقيما هكذا؟ لأن الله هو الذي شرعه في منهج خلقه، ومنزل من الله تنزيل. ساعة ما تسمع كلمة تنزيل دي اعرف ان في علو وفي سفل، وان كان المنزل في الارض يبقى اسمه منزل برضه، لكن جاي من مين؟ من الاعلى. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الحديد يبقى أنزلناه إزاي؟ قال لك لا، علو خالقه، وإن كان هو مقره في الأرض، لكن من مين؟ من الله الأعلى. يبقى إذن ولذلك اداله صفتين اثنين، صفة دنيوية وصفة دينية. صفة دنيوية إيه؟ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. بأس شديد لأعداء الله، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. يبقى إذن في حاجتين اثنين ناخد فيه منافع. ولذلك ثبت المعدن الوحيد اللي شايع الانتفاع به الايه؟ الحديد. كل حاجة قوتها للحديد. تنزيل العزيز الرحيم. طب نزل من أعلى،